سجيد والبدر نور الثمل والكون بحاله سعيد وتلم شمل الأحبة يا هنا العروسين يا ربي اجعل حياتهم كل ليلة عيد كل ليلة عيد الدنيا ضحكت عرسنا الفرحة جاية دانسنا الدنيا ضحكت عرسنا الفرحة جاية دانسنا هاتوا الشربات والحلويات هاتوا الشربات والحلويات باركوا يلا وباركوا يلا لعريسنا الدنيا ضحكت لعريسنا الفرحة جاية دانسنا الدنيا ضحكت لعريسنا والفرحة جاية دانسنا هاتوا الشربات والحلويات هاتوا الشربات والحلويات باركوا يلا وباركوا يلا لعريسنا افطر شاركتم بمهارة ادب وعفة وطهارة افطر شاركتو بمهارة ادب وعفة وطهارة افطر شاركتو بمهارة ادب وعفة وطهارة هتعيش وياه على شرع الله هتعيش وياه على شرع الله هتعيش وياه على شرع الله هتعيش وياه على شرع الله وهتبقى للدنيا منارة الدنيا ضحكت لعرسنا والفرحة جاية دانسنا الدنيا ضحكت لعرسنا والفرحة جاية دانسنا هاتوا الشربات والحلويات هاتوا الشربات والحلويات باركوا يلا وباركوا يلا لعرسنا الزهر بتلعب النسمة ويبان على عيون البسمة الزهر بتلعب النسمة ويبان على عيون البسمة الزهر بتلعب النسمة ويبان على عيون البسمة الزهر بتلعب النسمة ويبان على عيون البسمة والبلبل مال على غصن وقال والبلبل مال على غصن وقال والبلبل مال على غصن وقال والبلبل مال على غصن وقال ده كل شيء حظ واسمة الدنيا ضحكت لعرسنا والفرحة جاية تانسنا الدنيا ضحكت لعرسنا والفرحة جاية تانسنا هاتوا الشربات والحلويات هاتوا الشربات والحلويات باركوا يلا وباركوا يلا لعرسنا دي لحظة في العمر هنية فيها الوداد والحنية دي لحظة في العمر هنية فيها الوداد والحنية دي لحظة في العمر هنية فيها الوداد والحنية في لحظة في العمر هنية فيها الوداد والحنية وادي الأحباب ده غرضوا على الباب وادي الأحباب ده غرضوا على الباب وادي الأحباب ده غرضوا على الباب وادي الأحباب ده غرضوا على الباب حتى الكفوف متحنية الدنيا ضحكت لعرسنا والفرحة جاية تانسنا الدنيا ضحكت لعرسنا والفرحة جاية تانسنا هاتوا الشربات والحلويات هاتوا الشربات والحلويات باركوا يلا وباركوا يلا لعرسنا هيبنوا بالإسلام بيتهم وهيسعدوا بيه في حياتهم هيبنوا بالإسلام بيتهم وهيسعدوا بيه في حياتهم هيبنوا بالإسلام بيتهم وهيسعدوا بيه في حياتهم والكون يزداد فرح وعيال والكون يزداد فرح وعيال والكون يزداد فرح فرح وأعياد ونشوف ولادهم وبناتهم الدنيا ضحكت لعرسنا والفرحة جاية تأنسنا الدنيا ضحكت لعرسنا والفرحة جاية تأنسنا هاتوا الشربات والحلويات هاتوا الشربات والحلويات وباركوا يلا وباركوا يلا لعرسنا وباركوا يلا وباركوا يلا لعرسنا قلت ليالي النور.